السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ. والله في شهر رمضان نمت في الليل وما استيقظت الا وقت الاقامه مثل صلاه الفجر. ايش؟ في شهر رمضان نمت طول العمر وما استيقظت الا في اثناء الاقامه في صلاه الفجر. ما ايش؟ اثناء اقامه صلاه الفجر، يعني ما استيقظت الا عند الاقامه. اي. وما حكم صيامي ذاك اليوم يعني؟ كلامك صحيح. جزاك الله خير، ما حكم المصافحة؟ ألست قد نمت وأنت تريد الصلاة؟